جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. فؤاد شغوف إلى رضاه أحب لقاء، يظل يجيد إلى ربوة قرار ويسمو وذا مرتبى. فلا له يثنيه عن سيره ولا جمع مال تغى الشهوى. إذا ما ينادي منادي الفلاح تراه لذاك يحث خطى، رجوتك عفوا ولا لي سوى. ودمع يسيل على مصحف به يصل الله صورا.